بنقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد والشكر. بنتطرق كما ذكرت إلى تلك النقاط التي في حياتنا، وبنسميها نقاط لأننا بنرجع بالذاكرة إلى يعني سنوات كثيرة، من 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة. واللي بيقرأ التاريخ بيرجع لألوف السنين ومئات السنين، وبيطلع على أحوال الناس من خلال الأشياء المسجلة ومن خلال الآثار أيضا التي يعني فيها توضيح لمرحلة ما بشكل غامض طبعا، ويحتاج إلى علم. فنحن العلم بتاعنا أو الاطلاع بتاعنا أو الخبرة بتاعتنا زي ما نسميها هي التي اكتسبناها خلال مراحل حياتنا، وأعطتنا وجهات نظر في الحياة الاجتماعية، الحياة اللي احنا عايشينها الأسرية العائلية، بجانب ما نقوم به من أعمال ومهام يعني تؤدي الغرض المطلوب. طبعا ما عندناش احنا يعني شيء لحد دلوقتي يعني نقوم به ونؤديه من إنجازات حضارية من الأشياء اللي حولنا. الأشياء اللي حولنا اللي هي إيه مثلا، نقول عليها سبيل المثال الأشياء التجارية اللي حولنا من يعني عماير بتطلع أو محلات بتتفتح فيها من التجارة، أو إذا كان من حولنا في مدينتنا يعني الصناعات المتواجدة، أي شيء من هذه الصناعات المتواجدة ليس لدينا أيضا القدرة على أن احنا مثلا والله يعني نشتغل في مصنع ولا هذا، كلها أشياء ما عندناش اختلاط بها، انتماء لها، تعامل وياها، يعني مما نستطيع ومما لا نستطيع. استطاعتنا في الأشياء اللي تعلمناها والأشياء والمسار اللي سيرنا فيه والخبرة اللي اكتسبناها هي من خلال هذه الاهتمامات التي يعني أصبحت لدينا في مراحل سابقة، بخلاف طبعا الشهادات والخبرات التي لدينا في يعني من جهات معتمدة يعني جامعات ومعاهد وأشياء زي كده، وإنما إحنا خبرتنا عملية أكثر من أنها يعني أكاديمية زي ما بيقولوا. فالمقصد من ده كما ذكرت إن إحنا أهو القرى بيزيد يعني هذه الأشياء اللي إحنا اتعلمناها، هذه الأشياء التي نعرفها ونخوض فيها. يعني زي واحد والله دخل كلية مثلا حقوق، واحد دخل كلية هندسة، ده مش يفهم في شغل ده وده مش يفهم في شغل ده، وإنما بيلجأوا لبعض حتى إذا كان عنده شيء يعني التاني أدوه اللي بيلجأ إليه مش هقدر يقوم بيه، هو ده متخرج وده مؤهل وده فهنا بيكون في نوع من انواع التعاون زي ما بيقولوا. واحنا يعني مجالاتنا فكريه، الكترونيه، ادبيه، يعني علميه في اطار محدد اللي احنا نستطيع ان نقوم به.